الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام نبدأ بالموقظة حتى يعني الوقت يسعفنا فيه. المصنف قال الحديث الغريب، ابتدأ بنوع آخر بصنف آخر من أصناف الحديث، قال الغريب ضد المشهور. فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والحق أيضا ترجع الغرابة للسند وللمتن معا. والغريب صادق عليه ما صح وعلى ما لم يصح، يعني قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والأغلب في الحديث الغريب الضعف، الأغلب في الغرابة الضعف. قال والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، لم يروي عن النجراج إلا ابن المبارك. طبعا هذا ترده في كتب البزار، بزار كثيرا ما ترى أنه ينقل هذه الغرائب. طبعا أيضا الدرقني له الأفراد وله أيضا غرائب مالك، يعني في كتب مصنفة مستقلة في الغرائب. الغريب هو المنفرد لغة، الغريب هو المنفرد، كالغريب الذي سافر إلى بلد فغرابته تدل على انفراده في البلد لا يعرف أحدا، فالغريب هو المنفرد. وفي الاصطلاح هو من فرد به راو أو انفرد بروايته شخص واحد في موضع من أوضاع السند، من مواضع من أماكن السند، من مواضع السند. فإن كان في أصل السند فهو الفرد، فإن كان من أصل السند فهو الفرد، وإن كان من موضع آخر من أي موضع من مواضع السند فهو الغريب. لذلك العلماء يقولون الغريب والفرد سواء، لكن أهل التحقيق من المتقدمين والمتأخرين يغيرون بين الفرد والغريب، يقولون الفرد يطلق على من كان ما كانت الغرابة في أصل السند. يعني إيش في أصل السند؟ ها يعني في الصحابي، يعني في الصحابي، كمثلا يمكن أن تقول بالغرابة في حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لأن الغرابة في أصل السند. طيب وقد أيضا انفرد طبقات ثلاث من برواية الحديث. طيب هذا الفرد بالنسبة للفرد والغريب. والعلماء يقولون بأن الفرد والغريب سواء إلا ما كان من أصل السند أو في موضع من مواضع السند. الغريب قال الشيخ أحمد شاكر قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والأغلب أنه ضعيف، الأغلب أنه ضعيف. لما؟ قد بينا بأن الهمة داعية في عصر الرواية إلى انتشار الأحاديث واجتماع الناس على المحدثين وحفظ الأثار ونشرها بين الناس، فالتفرد ينبئ بشيء من الوهم والضعف. وقد تكون الصحة تلوح على الانفراد، كما قلنا بأن الإمام مسلم قال تفرد الزهري بسبعين أو بتسعين حديثا لم يشاركه أحد، تفرد الزهري بتسعين حديثا ولم يشاركه أحد. عبد الله بن دينار انفرد بروايته عن عبد الله بن عمر في حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، وهذا انفراده الآن وهو حديث صحيح، وفي الصحيح عبد الله بن دينار ثقة ثبت روى عن ابن عمر انفرد عن في روايته عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وسيأتي في صحيح البخاري أيضا عبد الله بن دينار ينفرد عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث إيش؟ شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا انفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأيضا أبو صالح انفرد عن أبي هريرة، يعني تقول انفرد أبو صالح عن أبي هريرة برواية سبعون شعبة، وانفرد عبد الله بن دينار عن أبي صالح برواية شعب الإيمان. وهناك غرائب كما قلنا غرائب ضعيفة. أقسام الغرائب التي قسمها الإمام الحاكم، قال الحديث يكون غريبا يعني ينفرد به مثلا انفراد أهل بلدة كاملا، برواية حديث، يعني يقول هذا الحديث لا يأتي إلا من جانب الشاميين، أو هذا الحديث لا يأتي إلا من قبل المصريين. هناك حديث علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين، يضحي بكبش عن نفسه وكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذه يتمسك بها من تمسك في الكلام على الأضحية الغير، هو توسع ابن تيمية في مسألة القراءة عن الميت أو الصلاة عن الميت أو الأضحية عن الميت. إن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبش له وكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد أوصاني خليلي، قال قد أوصاني خليلي أن أضحي بكبش عنه، وأنا أفعل أبدا لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث قد تفرد به أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب، هذا حديث قد تفرد به أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب. إن شاء الله بعد صلاة نكمل هذا الكلام. أخوتي الكرام، ما زلنا مع الفرد، وهو رواية شخص، رواية راوي ثقة في طبقة من طبقات السند ينفرد بهذه الرواية، وقد تكون الغرابة في أهل بلد، يعني ينفرد أهل البلد بهذه برواية هذا الحديث. كما قلنا بأن علي بن أبي طالب ضحى بكبشين، كبش عن نفسه وكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قد أوصاني خليلي بذلك فأنا أفعل هذا أبدا. وهذا كما قلنا يمكن أن يكون مستمسك لمثل شيخ الإسلام في التوسع في مسألة العمل لغير. طيب، قال العلماء هذه، الحاكم يقول هذا تفرد به أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قد يكون التفرد عن إمام كبير من أئمة الإسلام، فيأتي عالم من العلماء يتفرد، وهذه غريبة من الغرائب. لما؟ لأنه لو كان إماما كبيرا إذن همهمة الفصل، إذن لابد نقول تكتظ عليه. دعك من العصر الذي نعيش فيه، ترى الإمام وليس عنده الرجل ولا الرجلان، لأنهم يعني هذه إن دل على ضعف الزمان، أو ضعف إيه؟ ضعف الفهم عند أهل الزمان، وضعف العلم عند أهل الزمان، بل وأيضا ضعف الهمة عند أهل الزمان. وقال ففي الرعيل الأول في عصر التمكين كانت الهمة أرقى ما تكون، كانوا يحملون على الرؤوس ليذهبوا إلى مجالس العلم. يعني رجل يجلس لمجلس سفيان بن عيينة قبل انعقاد المجلس بثلاثة أيام ويبول في الطيلسان أجلكم الله، لا يريد أن يتحرك من مكانه حتى لا يضيع عليه الدرس، وبعد ذلك يكتظون كأنهم سيقتلون رجلا عندما يسأل ويسأل، فيقال أنه يعني قد دهسوه. والرجل طبعا تذكرون عندما يقول قلم بدينار، ينادي يقول قلم بدينار، فشوف الرجل ما يريد يتحرك، لأنه لو تحرك من المكان يأخذ المكان. طبعا بقى الأقلمة البركة، ناس البركة في الآخر هم الذين ألقوا عليه الأقلام، كل يلقي عليه قلمه. الغرض المقصود أنهم ما كانوا يريدون لا يبرحوا مكانهم بحال من الأحوال، أو لا يبرحون مكانهم بحال من الأحوال. فلما يكون إمام ويتفرد ثقة من الثقات عنه، هذا غريب، كتفرد مالك عن الزهري مثلا. تفرد مالك عن الزهري بأن السلام دخل مكة فاتحا وعلى رأس إيش؟ المغفر. تفرد مالك عن الزهري. تفرد أيضا سفيان بن عيينة. ابن عيينة الزهري يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما بعثهم في سرية فغنموا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم الأسهم، فكانت العطايا أعطى ابن عمر 12 بعير. قال ونفلنا، يعني فوق سهام الغنيمة، فنفلنا بعيرا. تفرد به أيضا عبد الله بن دينار أو سفيان بن عيينة، تفرد به عن الإمام الزهري. فهذا تفرد عن إمام كبير، لذلك قالوا فيها غرابة. وفيها أيضا تفرد الراوي الثقة برواية، أن يتفرد الراوي الثقة يقولون مثلا هذا الحديث لم يروه ثقة إلا فلان، لم يروه ثقة إلا فلان. يعني كثير ممن روى هذا الحديث كانوا ضعفاء، لكن لم يروه ثقة إلا فلان. هذا أيضا من باب التفرد. من ذلك أيضا أن يتفرد أهل بلد عن أهل بلد. الفرق بينها وبين الثانية إيش؟ الثانية تفرد أهل بلد عن إيش؟ عن إمام، عن أصل السند، لكن دي تفرد أهل بلد عن أهل بلد. فمين؟ نعم، تفرد أهل بلد. المصريون يأخذون هذا عن الشاميين، الشاميون يأخذون هذا عن اليمنيين، تفرد أهل بلد عن أهل بلد، ما فيش حد يشارك يعني الحديث ده، لا ترده إلا شامية مصرية، لا ترده إلا عراقية نمانية مثلا، مفهوم؟ وهذا قد ضربوا له مثلا بالرواية، طبعا هذه الرواية ضعيفة ليست صحيحة، ولكن الأثر يعتبر به صراحة، بأن الله تعالى أوحى للدنيا قال: يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، فهو لن يأخذ من الدنيا لما قسم له، وسيذهب ويجيء على لا شيء، ثم بعد ذلك تذهب الدنيا سريعا. فإن الدنيا دنية، دنية من دنو الأجل، ودنية من إيش؟ من وضاعة المكانة. فالدنيا دنية. يا دنيا من خدمك فاستخدمي، ومن خدمني فاخدمي، يعني من أجل فعل عمل لله جل في علاه. هذا الحديث انفرد به أهل خراسان عن أعتقد عن الشاميين، انفرد به أهل خراسان، قيل عن أهل مكة، أهل خراسان عن أهل مكة، يعني لا ترد إلا خراسانيا إيش مكيا، وهو حديث لم يصح. وهناك أيضا رواية أن ينفرد راوي عن راوي، راوي عن راوي، لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، هذا أيضا من الغريب، وهذه من أنواع الغريب التي قد تكلم عنها المصنف وقال الغريب هو ضد المشهور. وقد بينت كثيرا بأن الغريب الأغلب فيه أنه ضعيف، الأغلب فيه أنه ضعيف وليس بصحيح. هذه جزئية الموقظة.